وقعت رجله آكلة، هذا مرض إذا لم يقص من محلها يتجاوز جميع جسده. فجاءوا له بالطبيب، فقرر الطبيب قطع رجله، فقال له أنا يجعل له بنج هذا مغيب العقل، فقال لا أبدا أنا ما أستعمل ما يغيب عقلي. فقال لا بد من هذا، كيف نقطع رجلك إذا كنت تحس معنى ذلك أنه سيكون في قطع في غير محل؟ فأبى ذلك، فقال أمهلوني حتى أدخل في الصلاة، أمهلوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة ففعلوا ما تشاءون. وفعلا لما دخل في الصلاة جاء الطبيب وقطع يعني رجله وحسمها بدوائه وكذا وكذا، فلما سلم قال آه رجلي رجلي رجلي، بعد أن سلم من الصلاة قيل كذا هذه العملية كلها ما حسنها ولا تحرك. فهذا في مثل هذا معنى ذلك أن هذه الحلاوة التي ذكرت هنا توجد في قلب بعض عباد الله أو عند كثير من الناس، وبسببها ينسون الآلام التي تلحقهم من جراء تعب الدنيا أو ما إلى ذلك. فهذه ولذلك قوله حمله على ظاهره فهذا هو الحق. قال ثلاثة من كنا وجد حوالة الإيمان، إذا كانت هذه الثلاثة متوفرة لدى الشخص يجد حلاوة الإيمان في قلبه. ما هي؟ أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا أمر عظيم. يعني أولها كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذا تحقق له ذلك أن واحدة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يحب المرأة الشخص المسلم يحبه لأي غرض من الأغراض؟ لا، بل لكونه مستقيما في أمر الله أحبه لذلك، أحبه لله. هذه ثانية. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كذلك الثالث أنه وأكره أن يعود في الكفر، معناه أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله. هذه لمن كان على غير إحسان قبل أن يسلم، فكان يعني دخل في قلبه محبة دين غير إسلام، فلما دخل في الإسلام انقلب دين الإسلام أحب إليه. فلو خير بين أن يرجع وبين أن يلقى في النار لاختار أن يلقى في النار، إذن هذا تحقق ذلك. وهذا لا يلزم أن يكون يعني قبل ذلك غير مسلم، بل كل أن يعود أن يصير أيضا أن يصير لو فسر بهذا أيضا لا يبعد، كما في قوله تعالى وما يعني وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله. قيل على هذا يعني النبي هذا ليس مشركا أو كافرا قبل ذلك، قال النصير فيها، فسروا بهذا المعنى. فكذلك أيضا إذا كان المسلم الذي ولد في الإسلام كان في قلبه أنه لو خير بمغريات الدنيا كلها أن يرجع عن دينه أو يتنازل عن شيء منه أكره شيء إليه وأن يؤثر هذا، فهذه هذا هو الأمر الثالث. فإذا توفرت هذه الثلاثة فسوف يجد في قلبه حلاوة الإيمان، وهذا إيه؟ هذا هو يعني الإيمان الحقيقي. يقول هنا وفائدة كما يقول الحافظ فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. هذا جمع كله، كل التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، هذا هو المطلوب العبد أن يتخلى عن الرذائل كلها ويتحلى بالفضائل جميعها. فماذا؟ فالأول من الأول والأخير من الثاني. فالأول التحلي بالفضائل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كله دخل كل الفضائل. والثاني من الثاني قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ليش اسمه والثاني والأخير من الثاني، يعني معنى ذلك التخلي عن الرذائل كلها، أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه كلها يعني داخلة في هذا. إذن معنى ذلك أنه ولن يعني يخرج من هذا الحديث شيء من متطلبات الشرع أو متطلبات أوامر الشرع ونواهيه، لأن كلها تدخل. إذا أحب الله ورسوله أثر كل الأوامر، وإذا كره أن يعود في الكفر بهذه الدرجة معناه أن كل المعاصي مبغوضة لديه. إذن معنى ذلك هذا يكون جامعا مانعا للمطلوب للعبد من حيث التكاليف الشرعية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب علامة الإيمان حب الأنصار. أيضا مما يدخل تحت شعاب الإيمان أن يحب المرء الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار، باب علامة المنون هذا